طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم. طيب على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتابه ونكرة؟ لأنه وصفت ب لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب اذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن. كثرة الثواب قارئه. ما يترتب الثاني ما يترتب. أصبر كيف كثرة ذكرها؟ كثرة الثواب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول أن من فرق ولا أقول. أصبر ما أتيت بالشاهد. نعم. لم تأتي بالشاهد. ما يترتب الثواب. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟ الذي يترتب على كتابة القرآن. نعم. البركة في تلاوته تغلب كل من قرأ حافظ منه فله عشر سنة. تمام. أحسن. طيب. كمل. أيضا ما يحصل لقراءته من أثر عام أو خاص، وذلك من نور القلب وإشراح الصدر. نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. نعم. والعام؟ العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الخط وعلم الشعر. نعم. هذا اثنين. خلي العام والخاص. نعم. الخاص الذي ذكره هو الحلم والمسلمين ذكر القرآن. هذا الحلم وجعله الثاني هو سمع. طيب حينما ذكرنا أن المسلمين فتحوا به مشارق الأرض ومغاربها. نعم. إيه؟ هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمة لأن اللغة واحدة، وإذا اجتمعت اللغة اتفقت اللغة اجتمع الناس، وبتفرق اللغة يحصل تفرق، فهذا غير هذا. فلأن عندنا الأثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل نفهم هذا القرآن. والثالث آثار الحميدة في الفتوحات، فتوحات بمشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته، اللام أحمد ها التعليل، وما معنى التدبر؟ على ايش؟ على ايش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل ها؟ كذا يتذكر يتعلم يعني يتعظ ثم ايش معنى يتعظ؟ يتذكر يتعظ يعني ليعمل به، لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله اولو الالباب؟ اولو العقول. احسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الادراك ها؟ عقول الرشد. تمام. احسنت بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله أنزلناه. والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل،

الصافنات. ما هي الصافنات؟ من مراد بالخير هنا حمد؟ الخير. طيب من الذي حمله على تفسيرها بالخير؟ يتدرع عنه بالسياق الآية حيث قال الصافنات الجهة. طيب وقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟ نعم تشمل الخير من المال وغيره. نعم يطلق على الخير من المال. طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة منه تقدم واحد فيه. وإنه لحب الخير لشريك. طيب والمراد بالخير هنا المال. ما الدليل على المراد بالمال؟ لا وتحبون المال؟ نعم. طيب قوله عن ذكر ربي إمداد من المراد بذكر ربه؟ قال أنه نعم ولكن يشمل أعمل من الصلاة. أعمل من الصلاة ويشمل أذكار المساء. نعم والصلاة أيضا. حسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي عن ما موقعه هنا؟ ما أحببتها عن ذكر ربي؟ أيدون ذكر ربي توشي يعني إيش؟ أحببتها بالخير دون ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن عن وش معناه على هذا؟ بأن سوى عن بأن سوى بأن سوى الله سبحانه أي سوى ذكر الله. نعم بدلي يعني بدل ذكر ربي. هذا واحد وجه. وجه آخر أو أنها مضمنة مضمنة يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب قوله توارث بالحجاب الضمير يعود على من؟ جعل يشاهدها ذاهبة وجائية. القول الثاني أن توارث بالحجاب عن الشمس. الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟ الأرض. الأرض صحيح. طيب قال فطفق مسحا فهد. طفق من أفعال وأين خبرها؟ خبرها محذوف. فطفق يمسح مسح. طيب بالسوق لا وش معنى جم الساق؟ يعني يضرب سوقها حتى يعطرها. والعناق بيده يمسح بيده كذا. إذن من على كلامك أنه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك ضربا حتى في السوق. والعناق القصر. طيب نأخذ الفوائد أظن. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد. ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد. والعبودية هنا العبودية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب، فإن هذا هو سبب الثناء عليه. ومن فوائدها فضيلة الأوبة ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل، لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله عرض عليه إلى آخره من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان

وهذا من آيات الله. قال حيث أصاب أي حيث